رجل يتعاطى الدخان ورجل يحلق الحلق، أيهما يصح بالإمامة؟ لا لا ولا هذا، لا مدخن ولا حالق، كلاهما إذا وجد غيرهما. أما إذا كانوا كلهم مدخنين أو كلهم حالقين إذ يختار أفضل منهم، الأقرب منهم يقدر. أما إذا كان في الجماعة غير حالق غير حالق وفي الجماعة غير مدخن يقدم واحد من الطيبين منهم الذي أحسن القراءة يقدم على المدخن وعلى الحالق. نعم. في أئمة مسجد الثانية أمام مسجد راتب وهو مسلم ينصح، يعلم هذه بلاء العظيم، يعلم المسلم ينصح ينصح ولو هم معصوم ينصح ويعلم الهيئة حتى ينصح. الإسباب لها معاصي كثيرة، احنا معاصي معروفة بين الناس، كل الناس مثل بالإسباب والحمد لله في ثيابه وفي بكره وفي والواجب أن لا تحدث هذا الواجب، وما لا يحدث حتى الرجل. أما المرأة فلا بأس أن ترقي حتى تؤدي قدميها، أما الرجل فلا يجوز أن يسب بالنساء ولا يرقي ملابس تحت الكعب. والله قال الملك يعلم، هم يولوا هو معين الملك يعلم يوقع. نعم.